بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم حديثي عن العلاقات قبل الزواج، وهذا البرنامج هو بيوت النور. أستلهم كل قصة أو كل موضوع من قصة من بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ما هذا؟ هل توجد العلاقات قبل الزواج في بيت النبوة؟ أقول من عظمة هذا البيت أنه لا يوجد فيه إلا النقاء والصفاء، والأمور غير النقية وغير الصافية يمكن أن نجد ظلالها هنا أو هنا بدراسة ذلك النقاء النبوي كما سترون بعد قليل. في قصة خديجة رضوان الله عليها، ما الذي فعلت حينما أرادت أن ترتبط بالنبي صلى الله عليه وسلم، ذلك الفتى القرشي العظيم الذي تهفو إليه جميع نساء قريش؟ اتصف بالصدق وكذلك بالأمانة، بروعة الشخصية، بالهيبة، بكل الصفات الجميلة. أرادت خديجة أن تختبر ذلك الشاب القرشي بالقصة التي تكلمنا عنها، أن أرسلته في بضاعة لها إلى أرض الشام لتختبر الصفات التي اشتهرت عنه، أعني بها الأمانة وكذلك الصدق. أرادت أن ترتبط به. هنا امرأة ناضجة كبيرة، ليست في صغيرة في السن، ومع ذلك ما الذي فعلته؟ وإن كانت في أيام الجاهلية قبل الإسلام، لكن اصطفاء هؤلاء العظماء حتى في جاهليتهم كانوا يمارسون الرقي. نقلت شعورها إلى النور، وهذا رسالتي إليك يا بنية. إذا شعرت بأن قلبك يخفق لشاب، لا ترتبطي به، لا تتبادلي معه الأحاديث الغرامية، انقل العلاقة إلى النور. ماذا؟ هل أخبر الناس؟ رويدك يا بنية. ماذا فعلت سيدتنا خديجة رضوان الله عليها؟ ماذا فعلت؟ كلمت من خدمها ميسرة وأخبرته بذلك الشعور، فهذا النقلان إلى النور المناسب لظروف خديجة. ميسرة نقل ذلك الشعور بطريقة ذكية للنبي صلى الله عليه وسلم، إن كنت تريد أن ترتبط بخديجة بهذه الطريقة الناعمة الذكية، أن ننقل مشاعرنا إلى النور. إذن لا مكان للعلاقة خلف الأسوار الظلماء، وأي مشاعر تخرج إلى النور. شعرت قلبي خفق لشاب، أذهب لخالتي أو عمتي المقربة من نفسي وأخبرها، فهي تدير تلك المشاعر، توجهها. ربما أكون خاطئة فتوقفني وتهدئني، ربما أكون صائبة فتبرمجها لي برمجة أعلى مما أملك، لأن لها خبرة بسبب عمرها الزواجي، تلك هي خالتي أو عمتي. إذن كان لزاما علينا أن ندير هذه الأمور أيما إدارة حتى نحقق النجاح في هذه الحياة. نقلت العلاقة إلى النور. حينما أنقلها ميزتها أني أنقل الحب من التعلق إلى الاستكشاف، قبل أن نذهب إلى مرحلة الأخيرة وهي مرحلة التكيف، لأني لو جعلته في الظلام سأظل أتعلق أتعلق أتعلق ولن أذهب إلى الاستكشاف بعدها، أظل مستمرا في هذا التعلق. كان لزاما علي أن أنقله إلى النور حتى أذهب بعدها إلى الاستكشاف، أن أستكشف نفسي، أستكشف ميولاتي، أستكشف عيوب الطرف الآخر، أستكشف مزاياه، هل يناسبني طبعه أم لا يناسبني؟ ما مزاياه؟ حتى مزاياه هل تناسبني أم لا تناسبني؟ نعم، لأن بعض المزايا تكون مزايا في الإنسان، لكن عند التكامل الزواجي لا تكون مزايا. ربما الرجل عنده كاريزما هكذا واثقة، ربما هي ميزة تلك الكاريزما، لكني أنا شخصيتي كبنت شخصية حيوية منطلاقية، هذه الشخصية ربما لا تناسبني، لا تسمح لي بالانطلاق. إذا في علاقة التكامل لم تكن مناسبة، بذاتها كانت مناسبة. إذن يجب أن أدرس الصفة كميزة ثم أنقلها إلى علاقة تكاملية وعلاقة شراكة حتى أختبرها حقيقة الاختبار. إذن علينا أن نتعلم كيف ندير مشاعرنا، كيف ندير عواطفنا، وكيف ندير الحب. فكيف تتحقق هذه الإدارة؟ أعني بها إدارة الحب. من مهارات إدارة الحب أن أعرف أنا في أي مرحلة من مراحل الحب، هل أنا في أول الحب أم في منتصفه أم في آخره؟ هل للحب آخر؟ نعم، المراحل التي قلناها: التعلق، ثم الاستكشاف، ثم التكيف. التعلق أريد أن أرتبط فيه، أحب هذا الإنسان. الاستكشاف ما مزاياه وعيوبه. ثم التكيف الثالثة والأخيرة، التكيف مع العيوب وتحملها والاستفادة من المزايا. من إدارة الحب أن أعرف نوع حبي أنا ونوع الحب عند الطرف الآخر. تكلم علماء الحب عن الحب فقالوا على عدة أنواع. من الحب هناك الحب الرومانسي الذي يقوم على الألفاظ الرومانسية. هناك الحب الذي يقوم على الألفاظ، شكله، كتفيه، لون عينيها، شعرها الطويل وغيرها، وهذا ينتهي عادة مع المعاشرات الجنسية الأولى. هناك الحب الحالم. كيف يكون الحب الحالم؟ الذي يقوم أن الإنسان يتكلم عن الحب كحالة روحانية لا يشترك فيها مع الآخر، فطبيعته يتكلم ويتفلسف في الحب. بعض الناس هذا لون الحب عنده. تكلمت الأبحاث والدراسات النفسية بعضها أن هناك نوع من الحب ما يسمى الجيم بلاينج لاف. ما هو هذا الحب؟ هذا الحب هو كأن المحبوب يلعب أو يتلاعب بالحبيب. إذا اقترب الحبيب ابتعد، وإذا ابتعد اقترب. ما بالها تغيظني تلك المرأة؟ يا سيدي ليست تغيظك. ما باله يغيظني ذلك الرجل؟ يا سيدتي ليس يغيظك، إنما هذا نوع حبه، ما أسميه الجيم بلاينج لاف، وهو التلاعب بالمحبوب إن صحت الترجمة. وهو هذا نوع حبه، فليس بذيئا، إنما حبه يتنكه بهذه النكهة الجميلة أو تلك النكهة الأخرى. هناك من أنواع الحب الحب الناضج، الحب الذي يقوم على التقييم، هذا وهذا، نفعل هذا، ما نفعل هذا تماما. أي أفضل أنواع الحب؟ ليس هذا أفضل من هذا أبدا. إذن ما الذي يكون؟ الحب على حسب نوع المحبوب الآخر يتكامل حبنا. حتى ذلك الحب الناضج إذا كان أمامه حب المتلاعب فإنهم لا يتناسقون، إلا إذا عملت ذلك المحب على طبع حبه وهو حاسبني على طبع حبي، هنا يتحقق النجاح ويتحقق ذلك التكامل. إذن في لغة الحب يجب أن أحدد نوع الحب من خلال قراءتي في أنواع الحب، فأعرف تلك الأنواع في الحب، فأحاسب المحبوب على نوع حبه لا على نوع حبي، ودوري أنا أن أبين له نوع الحب الذي عندي فيحاسبني عليه، خصوصا في لحظات الأزمات. إشكاليتنا أن نعاتب بعضنا في لحظات الأزمات، وهذا خطأ في إدارة الأزمات. في إدارة الأزمات فن أساسي أن عند الأزمات لا نناقش قضايا الخلاف، إنما نناقش قضايا الاتفاق في حبنا. وعند لحظات السكنة يجب أن نراجع ونناقش قضايا الخلاف، لأنه عند السكنة والراحة الحب يغلفنا فيهدئ من نقاط الخلاف ويساعد، فيكون كالزيت الملين للماكينة أن تدور. أما في لحظات الأزمات ولحظات الخلاف فكان لزاما علينا أن نبحث عن نقاط الاتفاق حتى نخرج من الأزمة إلى لحظة الحب التي نستطيع بها أن نراجع خلافاتنا. إذن ليست نعامة تضع رأسها في الأرض، إنما عاقل يدرك كيف يتعامل مع الحب، يدرك كيف يحركه يمنى ثم يذهب به يسرى، حسب تموج ذلك البحر، حسب مده وكذلك جزره، يتعامل ذلك الإنسان مع هذه المعطيات فيقودها يمنة أو يسرى. المبدع في الحياة هو من يقود متغيرات الحياة، لا من تشكله وتقوده متغيرات الحب. إذن الحب يحتاج إلى إدارة. كونك تجهل أن الحب يحتاج إلى إدارة أو تتثاقل عن تعلم إدارة الحب، تلك مشكلتك لا مشكلة الحب. لا تهين الحب، لا تدنسوه بالجهل، إنما أحترم الحب بتعلم مبادئه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يحيى الحب متناغما مع الطبيعة الشخصية لزوجاته، وكان يعطي نفسه حقها صلى الله عليه وسلم. الحب حسب الأبحاث العلمية أنه ينطفئ بعد 3 سنوات من بدايته. لماذا ينطفئ؟ لأن تلك المواد الكيميائية التي لم يحدث لها إثارة بمتغيرات مختلفة يتكيف معها الإنسان، أو ربما يحدث شيء لماذا لا ندري ما الكنه الحقيقي. أشارت الأبحاث أن هناك 5 مواد كيميائية هي المسؤولة عن تحقيق الشعور بالأمان والسلام والاسترخاء والشعور بالنشوة أثناء الحب. هذه المواد إن لم يحدث لها استثارة بشكل أو بآخر من وقت لآخر فإن الحب لا يتجدد. عجبي منك، أيتجدد الحب بالخلاف؟ نعم، كلما حدثت مواطن اختلاف، لا خلاف، أعني اختلاف في آراء والوجهات النظر على أرضية راقية من شخصية الزوج والزوجة، كلما كانت نسبة النجاح أعلى. ولكن إذا حدث ذلك الخلاف والخصام على أرضية غير ناضجة من الزوج أو الزوجة، لربما حدث الخصام بأشكاله المختلفة. حينما يحدث الخلاف ما الذي أو الاختلاف عفوا على أرضية من النضج، يحدث تذبذب لتلك المواد الكيميائية. هذا التذبذب يجدد في الحب فيطيل عمره سنوات طويلة. ولذلك لا يضيق صدرك ولا ينطلق لسانك حينما تحدث حالة ينطفئ أو تحدث مشكلة معينة، إنما خذها ببعدها الإيجابي. لماذا؟ لأنها تحرك تلك المواد الكيميائية. ولذلك أذكر النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن متعددة لم يكن يغضب أثناء الاختلاف، لأن ذلك الاختلاف سيطور الحياة الزوجية من البعد الكيميائي. الأمر الآخر فرصة لاستعراض رقيك أمام الطرف الآخر، فإذا جاء الاختلاف يجب أن نتسابق باستعراض عضلات الرقي لا عضلات الإهانة والتحقير. بهذه الطريقة نكون محمديين في العطاء، نكون رائعين في العطاء بهذه الطريقة. هذا التقلب في المواد الكيميائية ربما يفسر عندنا، وهذه نظرة شخصية وقراءة شخصية، أولئك الشعراء المتيمين بمحبوباتهم حينما يتغنى بمحبوباته وإذا به يتلذذ بين الهجران والوصل. في حالات الوصل المواد الكيميائية ترتفع أيما ارتفاع، فإذا حدث الهجران نزلت تلك المواد الكيميائية، ثم عند الوصل ترتفع تركيزها وتذهب للمستقبلات الحسية فتحدث حالة من الانتشاء. فهذا التقلب يجعل المواد المستقبلات الحسية في الجسم أكثر استعدادا لتقبل المواد الكيميائية وأكثر انتشاء حينما تحدث. ولعل ذلك ما يفسر كما قلت حالة الصبابة والوجد ثم حالة الهجران عند أولئك الشعراء ذلك التقلب. ولذلك دائما أردد ذلك البيت الشعري ما أجمله: وش جمع حلوه على مره سوى، هي حالات الحب الكاس المرير. ذلك الشاعر الشعبي قالها، لم يجد لها تفسيرا كيميائيا نفسيا، كان يتلذذ ويتغنى بشعر الغزل. وأنا أقول أن التفسير الكيميائي لاجتماع حلو الشعر أو حلو الغزل مع عذابه هو تلك التقلبات في المواد الكيميائية التي تحافظ على تحسس المستقبلات الحسية في الخلايا الدماغية. ما أجمل الحب، لكن الذي أجمل منه أن نتقن فن إدارة الحب.